ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك بك حين تقوم. عليك يا ابو محروق ما شاء الله. ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. عليك يا أبو طلبة إن شاء الله. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. أفتمارونه

الرئيس مشير كريم العظيمة ستينة السيدة زينة. تعليه عليك يا مولاي. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس والأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولقد جاء ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همنا وغمنا. ذكرنا يا ربنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني لقاء الفجر من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الطور والنجم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. الدعاء هو عبادة تقوم على سؤال العبد ربه والطلب منه، وهي عبادة من أفضل العبادات التي يحبها الله خالصة له. يقول ربنا في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، إلى أن يؤذن لميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك، تعالوا بنا نستمتع معا بفاصل من الأدايات والابتهالات الدينية بصحبة الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو العليم وهو الرحيم ومصدر الجود الله الله مصدر الجود والإكرام والنعم وهو رضيت بما يرضاه من قسمي مولاي مولاي اجد لي بفضل منك يشملني مولاي واغفر جميع ذنوبي وامنن علي يا رب وامنن علي وامنن علي برضوان يقرب وامنن علي برضوان يقربني إليك حقا وكن يا رب بمعتصمي وأذن لعبدك طه عليه الصلاة والسلام وأذن لعبدك طه بالشفاعة لي يوم الزحام إذا ما قل ذو رحمي والبشير بجنات ومرحمتك هو البشير بجنات ومرحمات وهو النذير بما أعتدت من نعمي سمت منازله سادت عشيرته في كل وقت نجمه من سادة الأمم بيت الزعامة والإحسان طبع أمه والمجد والنبل من أجل صفاته ربيته يا رب ربيته أنت يا رباه من صغر على الفضائل والإخلاص والكرم صلاة والسلام سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين أرسلك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ جمال السيد حسين بعدما استمتعنا معه بفاصل من الأديات والابتهالات. مستمعي الكرام، إن خشية الله تعالى من أجل أعمال القلوب التي تقوم عليها العبادة، وتكف المؤمن عن ركوب المعاصي واستباحة المحرمات والاستهانة بشرع الله وشعائره. وقد أثنى الله جل في علاه على عباده تخلقهم بالخشية، فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. وخشية الله تعالى تعني أن يتوجه قلب المؤمن إلى الوجل والخوف والهرب من سخط الله وغضبه وعقوبته ووعيده. يقول سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. والعبد أخي المستمع الكريم إذا خاف مخلوقا هرب منه، وإذا خاف الخالق هرب إليه. يقول ربنا في محكم كتابه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويشرح ذلك ابن عباس بقوله: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد النور بحي العباسية، وقد فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن بصحبة قارئنا الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.